استجاب الله لهم جل جلاله، فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرة، فيستجيب الله العزيز له. وفي رواية أخرى ما اجتمع أربعة رهق انقطع لأمر واحد، فدعوا الله عز وجل لا تفرقوا عن إجابة. وممن استجاب الله دعاءهم ودعوتهم سعيد بن عبد الله الحنفي الذي وقف أمام الحسين يقي الحسين النبال بنفسه، وسقط على الأرض يدعو ويقول: اللهم لعنهم لعن عاد وثمود، اللهم أبلغ نبيك عني السلام، وأبلغه ما لقيت من ألم الجراح، فإني أردت ثوابك في نصرة ذرية نبيك. ثم قضى نحبه فوجد فيه 13 سهما سوى ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح. قبل الظهر صارت الحمل له وليا، واكثر انصار حسين نام وعالوطيا، حلت صلاة الظهر واذن ناصر الدين، ترك الحرب يما ما وتقدم حسين، ونادوا على العسكر إن كان انتم سلمين، كفونا بالكم خال يصل ابن الزكية، بارز الحجاج كان وصار جدام، يا زين ماموم وراه يصير الإمام، ظل تلقى عن حمل الإسلام الإسهام، وحسين سلم والشام قال الغريب حسين يا أصحاب المحنة، قوموا تراه تزين روضة الجنة، والخايف من الموت خلى يروح عنا، أقضي الواجب من البار علي، دارت رحاها والحرب ولها شميات، دارت رحاها الحرب وأم لها شميات، كلهن على ابواب الخدم جذبن الحجرات وام الوديعه بقلبها صارت الحسبات تتصور المجدال وتتجلد شجيا صاحت يا قربا بالعجال سالي عن الحال بلشت من انصار الوليد شوف الخيال نشدي الجمفار استقنطر فوق الارمال لحد عين الله على هاي العشية طلعت لن بن عوسة جايب جانب الحما مطعون تاج على الروح وتنزف دموما صاحت يا واقف جيشنا من حزبنا يا شيخ لو من حزب أمية قالها أنا مسلم يا قبة عرفيني جنك عن الأنصار عزمك تنشدي خمسين راحة وانا منهم حان حيني قولي لزينب تستعد لها الغزية ردت ويترطم على لها مبيدين تنادي يا زينب لا لليسر لازم نستعان يا فاطمية أفديهم إذ وردوا الماء وما ذاقته من وجد لحراتها ما بارح الهيجاء حتى قضت في نصرة الدين لباناتها يا الله انظر إلينا بعين اللطف والرأفة والرحمة يا أرحم الراحمين فرج عنا يا الله وعن إخواننا من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها فرجا عاجلا كلمح بالبصر أو هو أقرب من ذلك يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران واحفظاني فإنكما حافظان يا صاحب العصر والزمان الأمان الأمان الغمد الغمد الوحل وحل العجل العجل الساعة أدركنا أدركنا فرج عنا بهم يا الله يسر أمورنا سهل أحوالنا شاد مرضانا اقضي حوائجنا عنا على أنفسنا واتفقنا